إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون واشكروا ربكم على نعمه وآلائه، فقد يسر لكم ما كان عسيراً على من قبلكم، وهيأ لكم من أسباب العيش الكريم ما لم يهيئه لأسلافكم الماضين، وكل ذلك من فضل الله عليكم ورحمته بكم ليبتليكم أيكم أحسن عملاً. وإن من النعم التي امتن الله بها على الناس في هذا الزمان نعمة وسائل النقل التي قربت للناس ما كان بعيدا، ويسرت عليهم ما كانوا يعانونه في أسفارهم وتنقلاتهم. وأكثر هذه الوسائل استعمالا للسيارات، فهي مهيئة للكثير من الناس بحمد الله، يقضون عليها حوائجهم وينقلون عليها أمتعتهم. وقد أشار الله تبارك وتعالى لهذه النعمة فقال سبحانه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. إلا أن بعض الناس قد جعل من هذه النعمة نقمة على نفسه وعلى الآخرين بتهوره في قيادة السيارة وسرعته الزائدة وعدم التزامه بالأنظمة المرورية، مما نتج عنه العديد من الحوادث المؤلمة، راح ضحيتها أنفس بريئة وأموال طائلة، فضلاً عن الإصابات والإعاقات الدائمة. عباد الله، تطالعون الإحصاءات عن حوادث السيارات بأرقام مخيفة، فقد بلغ عدد الوفيات في العالم بسبب الحوادث المرورية 16,000 متوفاً يومياً. يمثل هؤلاء ما نسبته ربع الوفيات في العالم. وأما في بلادنا فبلغ عدد الحوادث المرورية 300,000 حادث سنوياً، نتج عنها وفاة أكثر من 6,000 شخص بمعدل وفاة 17 شخصاً في كل يوم. وأصيب في هذه الحوادث أكثر من 68,000 مصاب، وأصبح هؤلاء المصابين يشغلون 30% من أسرة المستشفيات، فضلاً عن الخسائر المادية التي بلغت ما يزيد على 13 مليار ريال. إنها يا عباد الله أرقام كبيرة تدعو إلى القلق والخوف من عواقب هذه الحوادث، وتجعل العاقل اللبيب يعيد النظر والتأمل في أسبابها للسعي في تلافيها قدر الإمكان أو تخفيف آثارها. عباد الله، من أسباب الحوادث المرورية تساهل بعض الآباء في تمكين ولده من قيادة السيارة قبل وصوله السن النظامية. ومن المعلوم أن الصغير قليل الوعي والإدراك، وتجد عنده من التهور وعدم الالتزام بالنظام ما لا تجده عند كثير من الكبار. فعلى الأب أن يتقي الله تعالى في ولده، وألا يعرضه لهلاك نفسه والآخرين، وألا يمكنه من القيادة حتى يبلغ السن النظامية، ويرى منه العقل والتؤدة، مع الحرص على توجيهه بالتزام النظام ومراعاة حقوق الطريق. ومتى ما مكنه من القيادة مع صغره فإن الأب آثم بذلك، ومتسبب في أي حادث يقع من ولده. ومن الأسباب لهذه الحوادث استعمال الهاتف الجوال أثناء قيادة السيارة، وهذا مما يتساهل فيه الكثير من السائقين، مما يجعل السائق منعزلا بذهنه عما يحيط به، ويفقده التركيز المطلوب منه وحسن التصرف عند أي عارض يحدث أمامه. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ومتى ما كان اتصاله بالهاتف في أمر لا بد منه فليقف على جانب الطريق، فإذا انتهى من مكالمته واصل سيره، وإلا فكثير من الاتصالات التي يجريها السائقون يمكن تأجيلها إلى حين وصولهم. معاشر المسلمين، من أكثر الأسباب لوقوع الحوادث المرورية السرعة الزائدة، والتي تجعل قائد السيارة لا يتمكن من التحكم فيها عند حصول أي عارض يعرض له. ولذا فينبغي لسائق السيارات التحلي بالرفق والتوادة والتأني، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، رواه البيهقي. ولهذا فالواجب شرعا على من يقود السيارة أن يتجنب السرعة الزائدة، وأن يلتزم بما تقرره الأنظمة المرورية في ذلك. يقول الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله: السرعة المقيدة عند الجهات المختصة الأصل أنه يجب على الإنسان أن يتقيد بها، لأنها أوامر ولي الأمر. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، انتهى كلامه رحمه الله. وقد يكون من أسباب السرعة اعتياد بعض الناس التأخر في خروجهم إلى العمل أو الدراسة أو في مواعيدهم الخاصة، فيكون السائق مع سرعته قلقاً منزعجاً من تأخره، مما قد يتسبب له ولغيره في حوادث مؤلمة. وعلاج ذلك يكون بالتبكير عند الخروج من المنزل، ليقود سيارته برفق وهدوء، مما يكون بإذن الله سبباً لسلامته وسلامة الآخرين. ويدخل في ذلك يا عباد الله استعراض بعض الشباب بسياراتهم، والذي يعرف بالتفحيط، معرضين أنفسهم وغيرهم للهلاك. وكذا مزاح بعض الشباب مع بعضهم بالسيارات، وحصول المطاردات والمسابقات فيما بينهم، مما نتج عنه كثير من الحوادث المفجعة، والتي لم ينفع بعدها ندم ولا حسرة. ومن أسباب وقوع الحوادث تهاون بعض السائقين في صيانة سياراتهم وتفقد إطاراتها، فربما وقع الحادث بسبب خلل في السيارة أو انفجار لأحد إطاراتها، وكان بالإمكان تلافي ذلك بصيانتها وتفقدها بين الحين والآخر. ومن الأسباب أيضا قيادة السيارة في حال من الإرهاق والتعب والحاجة الماسة إلى النوم، وهذا يحصل كثيرا أثناء السفر بين المدن، فلا يحل للسائق أن يواصل سيره وهو بهذه الحال، لئلا يعرض نفسه وغيره للهلاك، بل عليه أن يأخذ قسطه من الراحة ثم يواصل سيره. عباد الله، إنما يصيب الإنسان من حوادث وغيرها إنما هو بقضاء الله وقدره، فعليه مع بذله لأسباب السلامة أن يعظم توكله على الله عز وجل، ولا يركن إلى هذه الأسباب ويغفل عن مسببها وهو الله عز وجل. وإذا نتج عن هذه الحوادث عن تعد أو تقصير من السائق، فإنه يكون متسببا في هلاك نفسه أو غيره، محاسبا على ذلك عند الله عز وجل. أما ما وقع من الحوادث مع اتخاذ كافة أسباب السلامة وعدم وجود تقصير أو تعد من السائق، فهذا لا يؤاخذ عليه، ويكون الحادث من قضاء الله وقدره النافذ الذي لا مرد له. والله نسأل أن يحفظنا بحفظه، ويكلأنا بعنايته، وأن يدفع عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن ولاة الأمر وفقهم الله تعالى قد وضعوا أنظمة للمرور تكفل لمن التزم بها بإذن الله تعالى حصول السلامة له ولغيره. فعلى قائد السيارات الاطلاع على هذه الأنظمة والالتزام بما فيها طاعة لله تعالى الذي أمرنا بطاعة ولي الأمر، وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. ولا شك أن هذه الأنظمة المرورية مصالح عظيمة، فبسببها تحفظ النفوس والأموال من الهلاك. وقد قال الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فينبغي للمسلم استشعار أن امتثال هذه الأنظمة عبادة لله يتعبد بها لربه عز وجل الذي أمره بطاعة ولاة الأمر في غير معصية. وحينئذ يؤجر ممتثل هذه الأنظمة كما يؤجر على سائر عباداته التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لا يجوز لأي مسلم أن يخالف أنظمة الدولة في شأن المرور لما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى غيره. والدولة وفقها الله إنما وضعت ذلك حرصاً منها على مصلحة الجميع ودفع الضرر عن المسلمين، فلا يجوز لأي أحد أن يخالف ذلك، وللمسؤولين عقوبة من فعل ذلك بما يردعه وأمثاله. انتهى كلامه رحمه الله. والله نسأل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، إنه سبحانه سميع مجيب. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجِ المستضعفين من إخواننا المؤمنين في كل مكان، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً. اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.